أيها الإخوة المستمعون، الوقت هو رأس مال المسلم في هذه الدنيا، وهو مادة الحياة، وعمر الإنسان هو موسم الزرع في هذه الدنيا والحصاد هناك في الآخرة. وإذا كان هذا الحديث في قيمة الوقت وأهميته عموما، فإنه في شهر رمضان آكد، فإن أيام شهر رمضان فرصة ذهبية لا تعوض، وإذا عرف الإنسان قيمة شيء ما حرص عليه وعز عليه ضياعه وفواته. وهذا حديث لمعالي الشيخ عن حفظ الوقت واستغلاله فيما ينفع في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربي قريب مجيب. وحفظ الأوقات لا يمكن أن يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، فتسأل الله جل جلاله أن يبارك لك في وقتك وفي عمرك، وأن يعينك على صرف هذا العمر في محبته ومرضاته. حفظ الوقت يكون من نفس مؤمنة قرأت كتاب الله عز وجل، فوجدت فيه نداء الله لعباده المؤمنين وشحذه لهممهم بقوله وهو رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذه الآية إذا قرأها المؤمن بقلب خاشع متأمل متفكر فيما تضمنت من هذا النداء الرباني وهذه الدعوة الإلهية، أن العبد يفكر وينظر كيف يقدم على ربه في الآخرة، فإذا كانت النفس تستحضر هذا النداء دائما وتستحضر هذا الشعور كيف ألقى ربي وكيف أقف بين يدي الله، دعاها ذلك إلى أن تحفظ ساعات العمر وليالي العمر وأيام العمر، أن تمضي سدى أو تمضي في غير ما فيما لا يرضي الله عز وجل. العمر غنيمة، وإذا أراد الله بعبده خيرا وفقه لإمضاء هذا العمر في محبته ومرضاته. من دلائل حفظ الوقت مما يعين على حفظ الوقت، أولا الدعاء، أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في عمرك وفي وقتك. ولذلك في أذكار الصباح والمساء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأل ربه، قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يستفتح يومه بهذا الدعاء، ويستفتح يومه بما فيه الخير والصلاح لأمر دينه ودنياه وآخرته. بالنسبة لحفظ الأوقات، أوصي كل من يريد أن يبارك الله له في عمره بأن ينظر أول ما ينظر إلى ما فرض الله عليه من الواجبات والحقوق، أول ما تفكر فيه حق الله عز وجل. إذا أردت أن تحفظ وقتك تحمل هم حق الله عز وجل. فمثلا الصلوات الخمس لها أوقات محددة، فإذا أردت أن يبارك لك في وقتك بمجرد أن يؤذن أذان الفريضة لا تفكر في شيء سوى أن تؤدي حق الله عز وجل، مهما كان عندك من الشواغل والمشاغل. فإذا أصبحت لله عز وجل مؤديا حقه، بل إن من التوفيق للعبد أن البعض لا يفكر في الصلاة عند النداء والأذان، بل منهم من يفكر في الصلاة قبل دخول وقتها بساعات، ومنهم من وفقه الله حتى بلغ درجة الرباط وهو انتظار الصلاة بعد الصلاة. هؤلاء المرابطون في المساجد يصلي صلاة المغرب ويقول: أنا اليوم كله يومي من طلوع الشمس إلى غروبها وأنا ألهف في هذه الدنيا، ما الذي يضيرني أن أجلس إلى صلاة العشاء؟ ما الذي يضيرني أن أجلس في المسجد تصلي علي الملائكة؟ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا كان عنده العناية بحق الله، أول شيء حق الله في الصلوات الخمس، لن يبارك للعبد في وقته إلا إذا أدى حق الله في صلواته. فالذي يريد أن يبارك الله له في وقته وفي عمره في زمانه، أول ما يفكر فيه الصلوات الخمس، فلا يزال يفكر فيها حتى يؤديها على أتم الوجوه. لا ترضى لنفسك أن تأتي متأخرا عن الركعة الأولى فضلا عن أن تأتي في الركعة الثانية أو الثالثة أو أدبار الصلاة. لا ترضى لنفسك إن سموت إلى حفظ وقتك وقت الفريضة بحق أن يؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد. من الناس من يحمل هم الصلاة لا يحمل هم أن يصلي فقط، بل يحمل هم أن يؤذن للصلاة وهو في المسجد. وهكذا يبارك للعبد بحفظه لحق الله. فإذا رآك الله حيث يحب أن يراك وفقدك حيث يحب أن يفقدك بورك لك في عمرك. أول شيء تفكر فيه حق الله حتى يبارك الله لك في وقتك وهو الصلاة. فإذا نظرت في يومك إلى ساعات الصلاة وخلصتها لله عز وجل وأديت الصلاة كما أمرك الله سترى بركة ذلك في جميع أمورك. ثانيا، مما يعينك على حفظ الوقت تذكر الآخرة. تذكر لو أنك في هذه الساعة ضجيع اللحد والبلا، لا مال ولا بنون ولا عشيرة، ولا ينجيك إلا الله ثم عملك الصالح، كيف سيمر عليك الوقت؟ إذا أصبح الإنسان يفكر في الآخرة فهي أكبر همه، يفكر في القبر، يفكر في الحساب، يفكر في الصراط، يفكر أن هذه الآخرة كلها لا نجاة فيها إلا بتوفيق الله ثم بالعمل الصالح، حمل هم العمل الصالح فأصبحت أوقاته وساعاته كلها في ذكر الله عز وجل. لن تجد أحدا يفكر في الآخرة صامتا عن ذكر الله أبدا، لن تجد أحدا ملئ قلبه بالآخرة يغفل مع الغافلين أبدا، بل تجده إما تاليا للقرآن أو مذاكرا لله عز وجل، مسبحا مهللا حامدا، يركب سيارته بالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، ينزل من سيارته يجلس في انتظار الشيء لا يفتر عن ذكر الله، لأن القبر أمام عينيه والحشر أمام عينيه والسؤال والصراط ذكر الآخرة يعين على حفظ الوقت. فإذا جاء أحد يريد أن يضيع وقتها بالترهات وبالقيل والقال فإنه لا يجلس مجالس السفهاء ولا يلهو مع اللاهين ولا يغفل مع الغافلين، عصمه الله بعصمته. يقول كفى ما مضى من عمري، ولو كان حتى عمره 16 سنة يقول لو ضاعت سنة من عمري كفى، بل لو ضاع شهر من عمري. فإذا استفاق من غفلته ونظر إلى الآخرة أمام عينيه فإنه لا يفتر عن ذكر الله، ولا يمكن أن ترى إلا في خير أو بر. كذلك أيضا مما يعين على حفظ الوقت الأخذ بالأسباب التي تشحذ الهمم على حفظ الوقت. الحرص على كثرة تلاوة القرآن وسماعه وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا يدعو الإنسان إلى التشبه والتخلق بأخلاق أولياء الله وصفة الله من خلقه. ولذلك قال الله لنبيه كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فيثبت الفؤاد إذا استنفذ العمر في طاعة الله عز وجل. فقراءة سيرة هؤلاء سير الأنبياء والعلماء والصالحين تشحذ الهمة إلى حفظ الوقت. فأنت إذا رأيت إلى العلماء كيف حفظوا العلم وكيف وفقهم الله فصانوا أوقاتهم عن الترهات والقيل والقال والأسفار هنا وهناك وإضاعة الأعمار في التنقل فيما لا طائل من ورائه ولا نائل، شحت هممك أن تتشبه بهم ولم ترضى لنفسك بالدون، بل تسعى كل يوم وأنت تحاسب نفسك كيف تكون كيف تبلغ منزلة تقربك من هؤلاء الذين هم أولياء الله وصفته من خلقه جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك أيضا من الأمور التي تعين على حفظ الوقت عدم المجاملة، أن الإنسان يعرف أهمية الوقت فلا يجامل. فإذا جاءك زائر أو جاءك ضيف أو ذهبت ضيفا أو زائرا فلا يحولن بينك وبين اغتنام الزيارة في محبة الله ومرضات الله حائل مهما كان هذا الحائل. فإذا جلست مع أحد إما أن تكون معينا له على ذكر الله أو تدعوه إلى الخير أو إلى الطاعة أو البر أو هو يدعوك إلى ذلك، أما غير ذلك فلا تفني فيه عمرك. جزى الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات المباركات، ونسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته. أحبتي المستمعين، هذا ما تم إعداده وتيسر إيراده. لكم من محدثكم عدنان بانافع أطيب تحية.